لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، مرت الليالي والأيام ونحن الآن في أفضل ليالي العام، إنها العشر المباركة، عشر التجليات والنفحات وإقالة العثرات واستجابة الدعوات. فهل من مشمل؟ فهل من مقبل؟ فهل من مستجر؟ فهل من متيقن من غفلته؟ إن من رحمة الله عباد الله أن الله جل وعلا جعل لنا محطات نتذكر فيها ويذكرنا الله جل وعلا، وكلما انقضت محطة إلا وأعقبها الله جل وعلا بمحطة أخرى لعلنا نتذكر، لعلنا نرجع. واحذروا عباد الله من آخر المحطات، محطة لا رجعة فيها، محطة ليس بعدها محطة، إنه الموت، إنه الموت. ويأتي بعدها الندم والحسرة ويقول يا ليتني حيث لا ينفع ليت. كلا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، إنه لمن المؤسف، إنه لمن المؤسف، ومما يجعل قلب المؤمن يتفطر حسرة وندامة ما نراه من ضعف الإقبال على هذه العشر الثنيات. نعم، فانظر إلى حالنا، انظر إلى عدد المصلين في الأيام الأولى من رمضان، وانظر إلى عددهم في العشر الأواخر منهم، إنهم تتقارص الأعداد، بل إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر حالنا ما بعد رمضان، وانظر إلى حالنا ما بعد رمضان. يا عباد الله، تذكروا واحذروا، فإنه من المؤسف له، ولا سبب ولا تفسير لهذه الظاهرة إلا الغفلة الشديدة، أو الغفلة التي اشتدت واستحكمت في القلوب. يا عباد الله، تذكر أن فضل الله عليك عظيم، تذكر أن الله أخرك حتى أدركت رمضان وأدركت العشر منه، بل جعل الله جل وعلا في رمضان، في رمضان محبتان، محبتين ليس محبة واحدة. فمن فرق في العشرين الأولى جعل له محبة في نصف الشهر هي العشر الأواخر من رمضان، فهل استغلنا فيها يا عباد الله؟ هل احتلمنا فيها الأوقات؟ أم كما تعلمون وتوضيح الواضحات من المصبحات، حالنا في هذا الشهر بل التفنن والعياذ بالله في المخالفة والعصيان والآثام. أنا من توبة سابقة، أنا من اغتنام وقف في هذا الشهر في هذه العشر بالذات. نعم، إن الإقبال على الطاعة مطلوب في كل حال، وفي هذه العصر الأواخر هو أعظم فضلا وأكثر ثوابا، أعظم فضلا وأكثر ثوابا. لماذا؟ لاقتران الفضل بالفضل، لاقتران الفضل بالفضل. فضل العبادة، فضل العبادة وفضل الزمان، فضل العبادة وفضل الزمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بل ضرب لنا المثال الأروع في التوجيه والإرشاد صلوات ربي وسلامه عليه. ففي صحيح مسلم، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ ليله وأحيا وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هذه العشر وقد مر منها أربع عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي الليلة. شد مئزره معناه كناية عن ترك الشهوات والإقبال على الله. شد المئزر كناية عن التفرغ من الطاعة يا عباد الله، وليس تضييع الأوقات. طاع في هذه العشر وأيقظ أهله ليغتنموا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأحيا ليلة، كان يحيي هذه العشر الأواخر. بماذا يحييها؟ ليس بالقيام فحسب، ليس بالصلاة فحسب، بل كان يحييها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة وذكر الله جل وعلا، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. الله أكبر، إنها لنعمة كبرى يا عباد الله، إنها لنعمة كبرى أن أطال الله في عمرنا وبلغنا هذه العشر الأواخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتها وأن يوافقون ليلتها. عباد الله، اطلبوا الليلة العظيمة، اطلبوا الليلة العظيمة في هذه العشر، تلك الليلة التي لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة العتق والمباهاة، ليلة القرب والمناجاة، ليلة القرآن، ليلة الرحمة والغفران، ليلة هي أم الليالي، ليلة هي أم الليالي، كثيرة فيها البركات، عزيزة فيها الساعات، ساعة قليلة، عزيزة فيها الساعات، العمل القليل فيها كثير، العمل القليل فيها كثير، والكثير منها مضاعف، والكثير منها مضاعف إنها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم العمل اليسير فيها كثير، والكثير منها مضاعف، فالعمل فيها يا عباد الله يعادل عمل 83 سنة. لا إله إلا الله. العمل فيها يوازي العمل في 83 سنة. فهل تعيش 83 سنة عمل؟ أليس من تركها ومن فاتته هو المحبوب؟ أليس هو المرهوب؟ يا عباد الله، هذه الليلة مباركة تنزل فيها الملائكة، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من كثرة الملائكة في هذا اليوم، يعني في هذه الليلة، في ليلة القدر، هذه الليلة الملائكة فيها أكثر من عدد الحصى في الأرض. لا إله إلا الله. أكثر من عدد الحصى في الأرض. والحديث أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن. أكثر من عدد الحصى. لذلك تنزل فيها البركات، لأن يفرق فيها كل أمر حكيم. يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه الليلة يا عباد الله هي التي ينزل فيها مقادير السنة المقبلة. مقادير السنة المقبلة فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن هناك مقادير السنة ومقادير الشهر ومقادير الأسبوع واليوم. وهذه الليلة هي ليلة، وأيامها أفضل الأيام على الإطلاق، على الإطلاق. فعلينا اغتنامها يا عبد الله، ولا تكن من المحسورين، لا تكن من النادمين، لا تكن من الغافلين. فعليك أن تشغل هذه الأيام بالقيام وكثرة قراءة القرآن واستغفار والتوبة والتحميد والتكبير والتهليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنها ليلة وهي في العشر الأواخر لا شك، وإن الشك في تحديدها. وهذا هو الغبن الثاني. كثير من الناس عندنا كيبقى لهم شهر كامل وكيجي لك 27 ويحرص على 27. لا تكن مقبولا، اسمع مزيان، حلو منيح، وتصنع انها في العشر الاواخر لا شك، وان الشك في تحديدها. فقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم وانسيها، علمها صلى الله عليه وسلم وانسيها، وظن كثير من الناس انها محصوره في 27 من كل رمضان. وهذا الظن خاطئ يا عباد الله، هذا الظن خاطئ مخالف لاحاديث كثيره في الصحيحين وفي غيرهما. واسمع يا عبد الله، لعل الله ان ينفعني واياك. ففي السنه التي راى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، كان ليله الاحدى والعشرين. لا اله الا الله. ليلة التي يخبرنا فيها عن ليلة القدر أبو سعيد الذي سجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة ماء وطين؟ قال كانت في 21. وفي السنة التي رآه فيها عبد الله بن أنيس رضي الله عن الصحابة جميعا كان في السنة 23. قلت 23 لا إله إلا الله من اسم 20 فقط. وفي السنة التي رآه فيها أبي بن كعب وذكر علامات في ليلة القدر قال كانت في 27. شوف هذا ما كناش حولات معناه أن ليست محصورة في 27 بل هي في الوتر من العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر والآخر منها في أوتارها في 21 23 وقد مضت والليلة 25 والسابع 20 والتاسع 20 يا عباد الله ما تكسرهاش 27 فتكون مقبولة قد لا توافقها فيضيع عمرك سدى يدور عملك سدى فمن تعالى في 27 لا بل في العصر لا من قام العصر قام لا شك انه قد وافق ليلة القدر ومن تلبسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تسعة تلقى في سابعة تلقى في خامسة تلقى في ثالثة تلقى معنى في الأوتار نذكر 21 23 25 27 29 ماشي 27 ومن قام شهود تحت مغمور أكمل فالشهر لم ينتهي كمل يا عبد الله الجوائز لم توزع بعده فاغتنم فهي ليست في 27 ولليلة القدر يا عباد الله علامات ليلة القدر علامات من علاماتها أن ليلتها ليلة لا باردة ولا حارة معناها معتدلة هذا من العلامات وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حارة ولا باردة من علاماتها أنها مضيئة معناها أن ليلتها تكون صافية لا غيم فيها ليلة صافية من علاماتها الإحساس بالسكينة علاش؟ لكثرة نزول الملائكة فيها وملائكة الرحمة سكينة هذه من علاماتها ومن أجل علاماتها من أجل علاماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع عنها هذه من أكبر العلامات تطلع الشمس مع الهاشة الأشعة ثم ترتفع في فترة من الزمن من راقبها يراها قرصا مضيئا لا يضر وقيل في رواية محمرة ثم بعد ذلك تلفي شعاعها ولا أخفيكم سرا فمحدثكم قد راقبتها لعلاماتي ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها انها اختلفت في اربع مراتب بعلاماتها اربع احداها في 21 واحداها في 23 واحداها في 25 واحداها في 27 فهل نقتصر على 27 عباد الله أن نشمر ونكمل الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر كمن قام للدنيا البشرى كمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسانا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم وفقنا للقاء فيها. اللهم واجعلنا من الفتقاء من النار في هذا الشهر الشريف وفي هذه العصر الاواخر منه. اللهم ان الحق حق واتباعه وان الباطل باطلا وزدنا اجتنابه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رد بشبابنا الى دينك ردا جميلا. اللهم رد بشبابنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ثبتهم على هذا الدين. اللهم وفقهم للخير مع هذا الاقبال. انك ولي ذلك والقادر عليه. جلاله الملك محمد السادس اللهم انصره نصره ونصره. اللهم رد وعون ونصيره. اللهم اهد لهم بطانه صالحه ناصعه التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم اريه الحق حقا وارزقه اتباعه واريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم احفظه في ولي عهده مولاه الحسن وفي سائر اسرته الشريفه. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في جميعنا لا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا امننا واستقرارنا. اللهم احفظ علينا امننا واستقرارنا. اللهم كل من اراد هذا البلد بزور فاجره في نفسه واجعل تدبيرا وتدميرا من رحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم.